الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصول العملية الشرعية والعقلية. تنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية. الشرعية هي ما كنا نقصده آنفا. التعيين الوظيفة ليس فقط من قبل الشرع، بل العقل أيضا يدرك في بعض الموارد تعيين الوظيفة، ومن هنا العقل في كثير من الموارد يقول أنت هنا لو اقتحمت لا تستحق عقوبة، وفي موارد أخرى يقول لو اقتحمت تستحق عقوبة. هذا يعين أصل عملي، وظيفة عملية، يعين موقف عملي أنه ماذا أفعل. أقول هذا ملك لله سبحانه وتعالى، مو هذا كل عالم الإبداع. ومن هنا العاقل في كثير من الموارد يقول أنت هنا لو اقتحمت لا تستحق عقوبة، وفي موارد أخرى يقول لو اقتحمت تستحق عقوبة. هذا يعين أصل عملي، وظيفة عملية، يعين موقف عملي أنه ماذا أفعل. أقول هذا ملك لله سبحانه وتعالى، مو هذا كل عالم الإمكان ملك له، فهل يجوز لي أن أتصرف بلا إذن صريح من أو لا يجوز؟ ماذا تقول أيها العقل قبل ورود الشرع؟ تقول يجوز التصرف أو لا يجوز؟ ملي وقول يقول يجوز. عجيب، ليش لا يجوزون؟ شو ما تقولون قبل العقاب بلا بيان؟ بيان ماكو على عدم الجواب، أكو بيان؟ بلي هسه شوف هذول القائلين بقول في العقاب هذا شلون، وين واصلين؟ قايلين فيك مال الله ما يخالف، مو مهم هذا. بلي على نظرية المشهور قبح العقاب بلا بيان، يقول اتصرف في هذا الملك الالهي او لا اتصرف؟ يقول له عندك دليل انه قايل لك لا تتصرف؟ يقول لا اقول له اتصرف. يقول للصرف بالصرف ايه من العقل؟ يقول لا عقلي اقول شرع ماكو، انتو التفتم ولا انا شيخنا وبعض الاخوة التفت انا شي اقول مو اكو اجازة ماكو عقل بيقى اقول قبل ورود الشرع. الشرع ما عندنا ولا لو شرعياتي وصول براءة شرعية واحتياط شرعي، انا بحثكم مو في البراءة الشرعية، مو في الاصول الشرعية، اصول العقلية. إذن كما أن الشرع يعين وظيفة وهي الأصول العملية، العقل عند تعيين وظيفة لو ما عند تعيين وظيفة؟ بلي نعم، بكل صراحة وجرأة نقول كما أن الشرع يعين وظيفة العقل يعين وظيفة. ولكن هل أن العقل عندما يعين وظيفة هم يلاحظ ملاكات ونحو ذلك ويعين وظيفة كما يفعل الشارع، أو بملاك آخر يعين وظيفة؟ نحن في الأصول العملية الشرعية على أي أساس قلنا أن الشارع يعين وظيفة؟ على أي أساس؟ على أساس تشخيص الملاكات المهمة والأهم مهم في مقام ماذا؟ المحتملات، فيقول احتياط أو يقول براءة أو يقول استصحاب أو أي أصل عملي آخر. إذن الأصول العملية الشرعية مرجعها إلى ماذا؟ حفظ الملاكات الشرعية وحفظ الملاكات المولوية. أما العقل عندما يقول افعل ولا تفعل أيضا يدرك ملاكات، وعلى أساس تلك الملاكات يقول افعل ولا تفعل. ها؟ العقل يستطيع أن يدرك الملاكات؟ ها؟ إذن ملاك الشرع في افعل ولا تفعل هي تلك الملاكات المحتملة، اما ملاك العقل في افعل ولا تفعل في الاصول العملية، هم ادراك تلك الملكات، ها؟ لا لا يدرك تلك الملكات. على اي اساس يقول افعل ولا تفعل؟ عند ملاك اخر على اساسه يقول افعل ولا تفعل. شنو ملاكه؟ حق الطاعة للمولى. ان ادرك حقا للمولى عليه هنا يقول توقف، ان لم يدرك حقا للمولى في الواقعة يقول ماذا؟ تقدح. اذا ملاك الاصول العملية الشرعية هو التزاحم الحفظي للمحتملات، يعني ادراك الملاكات المرتبطة بهذا المحتمل او بذاك المحتمل، وهذا ما بيناه في الحديث السابق. اما في الاصول العملية العقلية بعد مو ملاكاتها تشخيص تلك الملاكات الواقعية، وانما ملاكها ماذا؟ حق الطاعة للمولى. فهنا يدرك حقا، يدرك الانسان ان لخالقه عليه حقا او لا يدرك؟ نعم، من مدركات العقل العملي انه اذا ادرك انه مخلوق يقول اذا انا وما املك في خدمة خالقي. هذا اذا تتذكرون في بحوث الجزء الاول قلنا ان العقل معنى حق الطاعة للمولى، يعني العقل يقول لأنت لابد ان تكون جارحة من جوارح المولى. كيف ان المولى اذا اراد ان يحرك اي جارحة من جوارحه يعترضه احد؟ ها؟ انت تكون بمنزلة الجارحة للمولى، آلة بيد المولى، ولكن جوارح المولى تكوينية وانا يريد ان يحركني تكوينا، لو يريد يحركني تشريعا، يريد يحركني تشريعا، وهذا الفرق بين الارادة التكوينية والارادة التشريعية. شوفوا الان انت ترفع يدك هكذا، هذه ارادة لو مو ارادة؟ تكوينية لو تشريعية؟ ايدك تتحرك، هذه تشريعية مولا؟ الارادة احسن. خب هذه الارادة ارفع هذا الكتاب، هذا تشريعي لو تكويني؟ هذا تكوين. الان اقول لجناب السيد ارفع هذا الكتاب، انا اريد ارفع هذا الكتاب، ولكن انا دا احققه لو دا اوسط بين ما اريد، بين ارادتي والمراد، اوسط ارادة مستقلة لو ما دا اوسط ارادة مستقلة، هاي ارادة تشريعية سمين. واضح تا؟ ها؟ فاذا المول حق العقل يقول لمولاه، يقول للانسان للعبد، عقله يقول له انت لابد ان تكون بمنزلة المراد التكويني، مو مراد تكويني انت لكن بمنزلته. اذا مفاد حق الطاعة بالحقيقة الى اين يرجع؟ يقول لما انت كنت كل وجودك منك مخلوق له، ينعم عليك، يفعل كذا، يعطيك، اول اخر كل ما تملك فهو له. هنا يقول له انت اعصين، ويقول له لا كن عبدا له. ياهو يقول عقل ماذا يقول له؟ كن عبدا له. عبدا له يعني شنو؟ يعني انت من عندك لا تعمل ارادتك. شي يقول له؟ قل له لا، اجعل ارادتك في طول ارادته لا في عرض ارادته. هو يريد، عبدي تريد، واريد، ولا يكون الا ما اريد. اطمئن، هو اللي اريده يصير، ولكنه انت تخالفني وتتصور تخالفني، وهذه المخالفة ما ستؤدي بك الى جهنم. اذا حق الطاعة مرجعها، هذا الحق مرجعه الى ان تكون جارح من جوارح المولى، ولكن تشريعا لا تكوينا. انسان اذا ادرك هذه الحقيقة بعد لا يحتاج لا جنة ولا نار حتى يعبد الله، يعبد حتى لو لم يكن جنة ولا نار. لماذا؟ لأنه أدرك حقيقة العبودية. أصلا ليش لا بد أن يكون عبدا؟ أدرك حقيقة المولوية. ومن هنا أنتم تقرؤون في أول مصباح الشريعة أن الربوبية كنهها شنو؟ العبودية. فليه؟ ربوبية. أحسنتم، بالعكس. هاي العبودية أنت لو تفتحها وين مرجع تصير؟ لربوبية الرب قالت لك أنت تصير عبد. أما مثلي ومثل أمثالي ما يسمى معنى عبودية يقشمروا مثل الجاهل، يقولوا له إذا نجحت شنو نعطيك؟ حلاوة. هاي الجنة حلاوة، الجنة حلاوة، لأنه العبودية ما تتحركت. فشي ذولة يقول له بابا إذا صليت جنة أكو، إذا كذب نار أكو. هاي طمع منا، تخويف منا، رجاء منا، ترهيب منا، ترغيب منا، رسالة منا، تشريع منا، وهذا كله حبا من المولى بهذا العبد. وإلا لو ما عنده شغل فيه يقول لك، يقول له في أي واد هلك. شنو هكي بحسبك؟ شايفين بعض الآباء من ابنه ما يطيع، شو يقول له؟ يقول له إلى جهنم، شو تجد سورة سورة شنو يعني؟ ما عندي شغل فيك بعد، انا مو مسؤول عنك. اما من يحبه لا، في كل صغيره وكبيره. اليوم وين رحت؟ سويت؟ من قاعد؟ هذه كل صغيره وكبيره يدخل انه يحبه. ومن هنا تفهمون انه عبدت الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. سيدي العبد ليش يقول؟ لانه اكل. هاي ربوبيه، ويا يدري شنو هي. فإذا فهم الربوبية عن يفهم العبودية. شوفوا حق الطاعة ترى مو مدرك شيء اعتباطي. واحد يسألني بابا حق الطاعة أنتم مين جايبين؟ لا مولانا، أنت إذا فهمت العقل النظري جيدا وأنه ماذا أدرك تفهم ماذا العقل العملي ولماذا يحكم بحق الطاعة للمولى. إذا منشأ الأصول الأصول العملية العقلية ملاكها أين يكمن؟ يكمن في حق الطاعة. فهنا العقل إن أدرك حق الطاعة فيها الدائرة الوسيعة يقول بالاشتغال أو بالبراءة، بالاشتغال. إن أدرك حق الطاعة فيها الدائرة الضيقة اللي نسميها دائرة المقطوع يدرك ماذا؟ ماذا يقول؟ قبح العقاب بلا بين. وبعبارة واضحة في كل واقعة من الوقائع عندما تضع يدك عليه إما هو يدرك العقل أنه دائر في الحق، داخل في دائرة الحق، أو خارج عن دائرة الحق. فالنتيجة ماذا؟ إما فيه قبح العقاب بلا بيان أو فيه الاشتغال العقلي. سؤال: إذن يعقل أن تكون هناك واقع ولا يوجد فيها أصل عملي عقلي؟ لماذا؟ لأنه يدور بين النفي والإثبات حصر العقل. واضح صار؟ إذن الآن إلى هنا انتهينا من فرقين من فروق الفرق بين الأصل العملي العقلي والشرعي. الشرعي ما هو؟ مرجعه إلى تلك الملاكات التي يشخصها المولى بلحاظ المحتمل. العقلي ما هو؟ مرجعه إلى ملاك حق الطاعة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه هل يعقل أن توجد هناك واقعة ولا يوجد فيها أصل عملي عقلي؟ يعقل، ولكنه هل يعقل أن توجد هناك واقعة ولا يوجد فيها أصل عملي شرعي؟ يعقل أو لا يعقل؟ لا. قد يبين الشارع الأصل العملي في تلك الواقعة وقد لا يبينها. أين يتركها؟ يتركها للموقف العقلي. قل له أنت أصلا. واضح؟ الفرق الثالث أن الأصول العملية العقلية أكثر من اثنين أو اثنين؟ العقلية اثنين، وقد يقال أنها ثلاثة. بحث سيأتي في دوران الأمر بين المحذورين، ولكنه قطعا الأصول العملية الشرعية مختصة باثنين، لا، قد تتجاوز الاثنين، براءة واشتغال و هذه هي الفروق الأساسية بين الأصول العملية الشرعية، يعني كأصالة البراءة الشرعية، والأصول العملية العقلية كالبراءة العقلية على مسلك مشهور. تعالوا معنا إلى الكتاب. قال: وتنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية. فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا عندما ميزنا بين الإمارة والأصل العملي، هي ما كنا نقصده آنفا، ومردها أي تلك الشرعية إلى أحكام ظاهرية شرعية. أحكام ظاهرية، اتضح أحكام العقل ظاهرية، لو بعد يجي ظاهرية وواقعية ما بها. ها؟ واقعية لو ظاهرية وسته؟ ايه؟ أقول فرشي؟ لو ما أقول وسته؟ أنا تشمس تقولها ولا دليل ما عندك تقول هذه لو ذيك. خوش. نرجع إلى محل الكلام. أولا أحكام ظاهرية وتلك أحكام واقعية، وثانيا تلك يحكم بها العقل وهذه يحكم بها الشرع. العقلية يحكم بها العقل المدرك، وطبعا عندما نقول يحكم كما أشرنا إذا تذكرون في الجزء الأول قلنا بأن العقل يدرك، يعني يدركها العقل، وهذه لا يمكن أن يدركها العقل وإنما تأتي من قبل الشرع. إلى أحكام ظاهرية شرعية، خب هذه الأحكام تحتاج إلى ملاك على مسلك العدلية ولا تحتاج إلى ملاك؟ قال نعم، نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل، فهي تشريع. هذا التشريع منشأه أين؟ ملاكه أين؟ قال ملاكه في المحتمل. أما العقلية لا الآن بعدنا مش تنزيلية، فقط اللي تنفرق شنو فرق بين براءة عقلية وبراءة شرعية؟ شنو الفرق؟ احنا مو عندنا أصل عقلي وهو البراءة العقلية، عندنا لو ما عندنا؟ عندنا أصل شرعي وهو البراءة الشرعية، رفع ما لا يعلمون أو ما عندنا. بعدين شنو الفرق بيناتهم؟ أكو فرق لو ماكو فرق؟ تنزيلية طبعا نقول لك فروق أكو، مو فرق واحد. بعد بينا فيما سبق مولانا ما هو المحتمل ما هو الاحتمال، أقول هذاك بعد ذلك يأتي أن الأصول العملية الشرعية تنزيلية وغير تنزيلية. الآن سنبحث في أصل الأصول العملية، أعم من تنزيلية وغير تنزيلية. الآن في أصل هذا نبحث في النتيجة التنزيلية بها ملاحظة المحتمل لو ما بها، ها؟ ولكن ليست هي كل الملاك، المهم بها بملاحظة المحتمل. إذن هذا التعريف لها من ملاحظة أهمية المحتمل بعد صحيح، لا لأنه تارة يكون تمام الملاك وبعض وأخرى يكون جزء الملاك، ولكن التعريف بعد صحيح. قال والعقلية وظائف عملية، شوفوا بعد ظاهرية مر، وظائف عملية في قبال الشرعية عقلية. مردها إلى أين؟ ملاكها من أين نشأت هذه الوظائف؟ شوفوا التعبير مش قد دقيق، أول قال أحكام، بعدين هم قال أحكام، قال وظائف بعد. لماذا؟ لأن العقل بعد أحكام ما عنده، وإنما يعين وظيفة معينة، يقول افعل كذا ولا تفعل كذا. شوفوا قد الكلمات منظمة جاية، أنه هناك تصير أحكام، هنا تصير وظائف، هناك تصير ظاهرية، هنا تصير ماذا؟ بعد ماكو تقييد أيضا الظاهرية. ومردها مرجعها ملاكاتها ومردها في الحقيقة منشأها ملاكها إلى حق الطاعة، مرجعه إلى حق الطاعة. بينا ما هو المراد من حق الطاعة، أن معنى حق الطاعة أن يكون العبد جارحة من جوارح المولى. إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا، إثباتا يقول له حق، نفيا يقول لا حق له. يقول في هالدائرة بعد حق ما عنده، حق ما عنده يعني شنو؟ لو سألت العقل شو تقول الله ما عنده حق؟ يقول يعني عقلي هو هالشكل، قال لي عقلك اعتمد عليه. قال لي اعتمد عقلك او لم يقل اعتمد عقلي؟ هنا يقول بعد ما الى حق يعاقبني اذا انا خالفته ولم اكن جارحا من جوارحه. هنا يقول لي لا عنده حق. شنو عنده حق؟ يعني اذا خالفته استحق ماذا؟ العقوبة. يعني إذا عاقبني عقلي لا يقول لما، هذه ما معنى بعض. قال إثباتا ونفيا. فحكم العاقل الآن يذكر جملة من الأحكام العقلية أو الوظائف العقلية. فحكم العاقل مثلا بأن الشغل اليقيني يتدعي الفراغ اليقيني. إذا اشتغلت ذمتك بالصلاة ماذا تقتضي منك؟ أن تفرغ من الصلاة يقينا. خب لماذا لا تفرغ ذمتي من الصلاة احتمالا؟ دي محذور. شنو محذور؟ محذور بأنه يقول لا حق المولى أنه إذا أشغل ذمتك بشيء أن تخرج من عهدتي ذلك التكليف يقينا، وإلا ما أديت حق الطاعة. قال مرجعه، أي مرجع هذا الحكم، مرجعه إلى أن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العاقل. إذن حق الطاعة من المستقلات العقلية أم لا؟ نعم، من مدركات العقل العملي والمستقلات العقلية. لم وإن لم يكن هناك شرع عقلي يدرك هذا أو لا يدرك هذا. أخذ المستقلات العقلية بعد قراءتهم في أصول المضطر، المستقلات العقلية هي ماذا؟ هي التي لا تحتاج إلى مقدمة شرعية، غير المستقلات العقلية تحتاج إلى مقدمة شرعية حتى تأخذ نتيجة. إدراك العقل أنها حق الطاعة للمولى من المستقلات العقلية أم لا؟ نعم. لماذا؟ أي لماذا؟ ليش؟ لماذا العقل يدرك أن الله له حق الطاعة؟ السيد الشهيد يقول لأن الله خالق. حد الأوسط شنو هو؟ شوفوا المبنى الكلامي شلون داخل. مو غني، خالق. ارجعوا الى ابحاث في علم الاصول، يقول لماذا العقل يدرك ان له حق الطاعه؟ يقول لانه خالق، منعم، رازق، مو انه غني بالذات وانا فقير. شوفوا الحد الاوسط يؤثر في النقاش. مرجعه إلى أن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل إنما هو حق الطاعة القطعية، وعليه فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحق المولى. أما وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب بلا قطع على مسلك المشهور، هذا مرجع هذا الحكم إلى تحديد دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة. يعني هذا العقل الأصولي للمشهور شو يقول؟ يقول العقل عقلي يدرك الله له حق فيما أقطع من تكاليفه، أما ما ظننت من تكاليفه عقلي لا يدرك. طبعا لا مدعى المشهور مبرهن، ولا مدعى السيد الشهيد ماذا؟ مبرهن. كلاهما من مدركات العقل العملي الوجداني، من قبيل إذا تذكرون في الجزء الأول من الحلقات الثالثة قلنا كيف عندنا مدركات نظرية بديهية، عندنا لو ما عندنا اجتماع النقيضين محال، شنو دليله؟ أكو دليل؟ ماكو دليل. مدركات العقل العملي الوجدانية أيضا بديهية بهذا المعنى، يعني لا تتحمل وصف، لا يوجد فيها دليل. ومن هنا لا السيد الشهيد يستطيع أن يقيم الدليل، ولا المشهور يستطيع أن يقيم الدليل، وإنما يقول أنا أدرك هكذا، هو يقول أنا أدرك هكذا. أنا أتذكر بعد ما انتهينا من هذا البحث السيد الشهيد ذكر هذا، قلت سيدنا شنو دليلك؟ قال ما عندي دليل. عقلي هالشكل يقول لي تقبل سيدنا، اقبل ما تقبل لك. عقلي هالشكل يقول الله عنده هيك حق عليه، وهذا اللي يقول الأصولي. فحق الطاعة وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور مرجعه إلى تحديد دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة، بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا إلى توسعة دائرة حق الطاعة. وهكذا كل الوظائف التي يقررها العاقل مرجعها إلى ماذا؟ إلى تحديد دائرة حق الطاعة سعة وصيقا نفيا وإثباتا. قال وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. هذه الأمور ذكرناها نعم من خلال الحديث. أولا أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية، ومن هنا ملاكاتها ترجع إلى ملاحظة المحتمل، وأما الأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة، يعني ليست مرجعها إلى ملاكات تشريعية لحفظ أهمية المحتمل. ثانيا أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، بل يمكن أن يكون هناك واقعة ولا دليل عملي ولا أصل عملية فيه، وإنما هو تابع لدليله، يعني وجود أصل عملي في كل مورد تابع لدليل ذلك الأصل. فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاب يوكله إلى من؟ إلى عقله العملي. خب إذا العقل العملي شك في أحكامه لمن نرجع بعد؟ هسا إذا شككنا في الأصل العملي الشرعي وين نرجع؟ ها؟ للأصل العملي العقلي. خب إذا شككنا في الأصل العملي العقلي وين نرجع؟ أحسن. أوه هذه جبران ذي جبران. محال. لماذا؟ لأن العقل العملي لا يشك في أحكامه. لماذا؟ ذكرنا إن شاء الله تعالى الإخوة المتذكرون، ذكرنا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة أن الأحكام العقلية نسبتها إلى الموضوعات نسبة المعلول إلى العلة، يعني الموضوع بعلة والحكم شنو؟ معلول. وما لم يتعين الموضوع عند العقل يمكن أن يذكر حكمه؟ فإذا عندما يقول وجوب يقول افعل لا تفعل، إذا موضوعه محدد، فلا معنى للشك أنه داخل هنا أو داخل هناك، بالنتيجة يعلم إما داخل هنا وإما داخل هنا. ومن هنا بعد لا معنى للشك في أحكامه. فلهذا إذا تطلعون الحاشية مولانا طلعونا حاشية الهاشم، لا ما يحتاج كان يطلعوها كان تعبيره هكذا في صفحة الحاشية رقم 4، قال لأن العقل لا معنى لفرض شكه في حكم نفسه، أما في الأحكام الشرعية قد يشك، ومن هنا قد يقع تعارض أيضا، أما بين الأحكام العقلية يقع تعارض بعد للشك ماكو حتى يقع تعارض، لأن التعارض فرع الشك، ما أدري نانا لو نانا، والعقل يدرك كل مورد هذا نانا أو هذا هنانا، لأنه في السابق معين الموضوع ماله محدد هذا الموضوع هاي دائرة. حق الطاعة وين؟ في المقطوعات. إذا كان حق الطاعة في المقطوعات جزما وين ماكو خطأ يقول بعد هذا ماكو حق الطاعة، يشك بعد بهذا هو. أما إذا وسع الدائرة قال يشمل المضمون والمشكوك، يقول بدخول حق الطاعة لو ما يقول بدخول حق الطاعة، إذن تابع لتحديد موضوعه، فلا معنى لأن يشك العقل في حكم نفسه، لأن الموضوع هو يحدده مو الغير يحدد الموضوع حتى يشك في سعته وضيقه. هذا الشك إنما ينشأ أنه أنا الموضوع ما أدري سعته وضيقه، فأشك أنه داخل في الموضوع لا ما داخل في الموضوع. أما إذا الموضوع أنا واضحة وبطريقة واضحة، المشرع وهو الله يشك في أحكامه أو لا يشك في أحكامه، يعني يقع عنده تعارض في أحكامه أو لا يقع، لماذا لا يقع؟ أحسنتم، هو يعلم أنه هذا الحكم واضع على أي موضوع وذاك الحكم واضع على أي موضوع، فلا معنى لأن يقع التعارض. والعقل أيضا من هذه الجهة مشابه لذلك، يعني أنه هو الذي يحدد موضوع حكم العقل، فإذا عينه بعد لا معنى لأن يشك أن هذا المورد داخل في الموضوع لو داخل في ذاك الموضوع. واضح المطلب؟ أنه لا معنى لأن يشك العقل في أحكام نفسه. قال أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، وإنما هو تابع لدليله، فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاد إلى عقله العملي. ولكن وهذا خلافا للأصل العملي العقلي، فإنه لا بد من افتراضه، يعني الأصل العملي العقلي بوجه بنحو من الإلحاء لا بد أن يكون موجود في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها. ولا تقولوا لنا إذا شك فأين يذهب، نقول لا معنى لأن يشك في مورد من الموارد داخل هنا أو داخل هناك. ثالثا أن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين، وأما الأصول العملية الشرعية هم لا بد أن ترد إلى أصلين، لا قد تكون أكثر من ذلك. أن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة حكم بأصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة، والموضوع محدد لا إشكال فيه وقد يفرض. من هنا وقع الكلام بين علماء الأصول، إحنا تخيير عقلي عندنا لو ما عدنا فلي؟ تخيير عدنا؟ فسروا شنو معنى التخيير بين الفعل والترك. ها؟ وهي البراءة. براءة شنو معنى؟ افعل او لا فلي؟ بعد ماكو عندنا اصل ثالث هو التخيير بالعقل، واضح؟ وهذا مفصلا ان شاء الله يأتي في دوران الامر بين المحذورين، لانه في دوران الامر بين المحذورين احنا ما نقدر هناك نطبق لا الاشتغال ولا البراءة، لانه كلاهما في النتيجة انت تفعل واحد وتترك اخر، ما تقدر يعني هو دوران ام بين محذورين. فتخير اكو، يا تخير هذا تخير عقلي تخير شرعي او شرعي لا عقلي او براءة، شنو اكو هناك؟ مفصلا ان شاء الله سيأتي في ابحاث دوران الامر بين المحذورين. ولكن هنا بنحو الاجمال يقول محذورين بين الوجوب والحرمة، الصلاة صلاة الجمعة إما واجبة وإما حرام، وأنت في النتيجة إما تفعل وإما تترك، أكو شيء آخر؟ المولى يقدر يقول لك احتار؟ لا يقدر يقول لك احتار؟ لا ما أقدر احتار، شلون احتار؟ لأنه إذا أفعل فتركت الوجوب، تركت الحرم، إذا لا أفعل فتركت الوجوب، محال احتار. يقول لي احتار؟ براءة يقول لي موجودة، أفعل واحدهما وأترك الآخر، النتيجة أنا مخير بين الفعل وبين الترك. الشيء يقول لي تخير وموجود التخير، التخير حاصل أنه مو حاصل، ها؟ ينزم تخصيل الحاصل إذا يقول لي أنت مخير. الشيء يقول لي عد هناك التخير، أكو أدنى تخير لو ما عد التخير يأتي إن شاء الله. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل أنه التخير العقلي غير معقول، لماذا؟ لأن مؤدى التخيير العقلي ما هو؟ قال بأن التخيير العقلي إن أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة، ولكن دخول أحدهما دون الآخر وما يصير على وجه التخيير، دخل شيء في عهدتك على وجه التخيير. سيد الشهيد يقول هذا تحصيل للحاصل، لأنه على وجه التخيير وموجود من الأول، أنا من الأول مخير بين الفعل وبين الترك، ولكن على وجه التخير فهو غير معقول. لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل، لأن الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروري الوقوع، تحصيل للحاصل. وأما وإن أريد بالتخير العقلي أنه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك، وهذه البراءة، البراءة العد ما هي؟ يعني لا يلزم بفعل ولا بترك. قال ولا يدخل شيء في عهدته، فهذا عين البراءة، وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين إن شاء الله تعالى في آخر أبحاث العلم الإجمالي. هذا فيما يرتبط بالأصول العملية العقلية. إذن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين، ولكن الشرعية أيضا ترد إلى أصلين. قال لا، قد تكون أكثر من ذلك. وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال، بل هي أي الأصول العملية الشرعية تابعة لطريق جعلها، فقد تكون براءة وقد تكون اشتغال وقد تكون استصحابا. فالأصول ثلاثة، بل لطريقة جعلها، بل إن شاء الله، لأنه هذه الأصول العملية تختلف في طريقة جعلها، بعضها بنحو الأصل التنزيلي وبعضها بنحو غير الأصل التنزيلي، أصل عملي محض، أصل عملي غير محض، تنزيلي محرز غير محرز، أقسام. يقول هذه تابعة لطريقة الجعل، بعد الأصول العملية تختلف لطريقة جعلها. رابعا، هل يعقل وقوع التعارض بين الأصول العملية العقلية أو لا يعقل وقوع التعارض؟ ها؟ لا يعقل. أما الأصول العملية الشرعية يعقل أو لا يعقل؟ نعم. لماذا يعقل؟ لماذا يعقل؟ بينا، لأن حدود الموضوع قد أشك فيه، أشك أو لا أشك، اشوف. فاذا شهدت لا اعلم ان هذا داخل في الموضوع او خارج منه فيقع عندي شيء. واضح المطلب؟ اذا في الاصول العملية العقلية لا معنى للتعارض، مو يوجد تعارض ولكن يرفعه في العقل، ها؟ مو سالبة بانتفاء المحمول، سالبة بانتفاء الموضوع. لماذا؟ يقول لأنه ليس للأصول العملية العقلية ثبوت وإثبات، واقع وظاهر. أما الأصول العملية الشرعية له ثبوت وإثبات أم لا؟ ها؟ له واقع ظاهر وواقع أم لا؟ هذا الإثبات قد يطابق الثبوت وقد لا يطابقه. إذن قد يقع التعارض في مقام الإثبات لو مقام الثبوت، في مقام الإثبات بعد الثبوت مو معقول. لماذا؟ لأن مقام الثبوت بيد من؟ بيد المشرع. فلا معنى لأن المشرع هو لا يعلم أنه داخل، أو هو يعلم أنه من شرع الحكم الموضوع ما هي ما هو حدوده. ومن هنا عبر السيد الشهيد بأنه لا يعقل التعارض في الأصول العملية العقلية، لأن مقام إثباتها هو عين مقام ثبوتها. التفتوا لجيدا، يعني لها إثبات وثبوت وأحدهما عين الآخر، أو أساسا ليس لها إثبات وثبوت؟ التفتوا سؤال شيخنا، مو فقط لكم، كلام الجميع. تصور السؤال حتى تجاوبني، تصور جيدا. ما يصير تقول لي انا فقط انتهيت، انا تصورت وتأملت وعرفت الجواب والان دا اقول. انت تصور التصور بالفلسفة، كنت حاضرين، قلنا كل تصديق يحتاج الى تصور، ثم ان تصدق، ثم تتأمل هذا التصديق صحيحا او غير صحيح. بمجرد انا انتهي من التصور، انت ما تقدر تقول انا تصورت، الا ان اذا كنت مسبوق، يعني تدري متصور ومتصدق والنتيجة بيدك. الآن من ده أسألك تصفين النتيجة لأنه سابقا حاسب حسابه. جيد. سيد الشهيد رحمة الله عليه في مجلس درسه، من كان يشكل عليه أحد ما كان يقبل. احنا سألناه مرة مرتين، قلنا له سيد ليش ما تقبل؟ قال لأنه أنا اللي ده أقوله إلى الآن ما معتقد أنه هذا تصوره حتى يشكل عليه. ليش؟ انه هذا مطلب جديد ما شايفه في كتاب، انا دا اقوله من جديد، هذا يحتاج يتصوره يتامل فيه، فبعد ان يتامل لابد يعرف اشكاله وين. اما في الدرس انا شو وقت تصوره، شو وقت تامل فيه، كيف صدق بصحته او خطئه حتى يقول لي ايه او يقول لي لا. طبعا هذا الذهن هوايه محتاج الى هذا يتصور. ليش؟ حتى كل شيء ما يسمع لي يقول ايه او لا. وانتم شايفين بعض الناس اول ما تقرا الروايه يقول والله العقل ما يشيلها. إيه بابا هسه انت عقلك مو مو مو عقل الكل انت، وانت عندك اربع حكايات، انت ما تنسجم ويا اربع حكايات، مو ما تنسجم ويا العقل. وانت ما تخبر، انا اقول لك ما تنسجم مع فهمك، ما تنسجم، انت تقول ما تنسجم مع العقل. يعني الرواية شو تقول؟ تقول خلاف العقل وخلاف فهمك تقوله. خلاف فهمك تقول شو ينتظر؟ روض النفس أنه كلما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان حتى يدتك عنه قائم البرهان. من كلمات الشيخ الرئيس رحمه الله تعالى على المحقق الطوسي، يقول له كلمات كالرواية واقعا تباوعون. هذا مقامات العارفين مالته واقعا. انتوا إذا ما تدرون هذا الشيخ الرئيس يتكلم مضامين مضامين روايات وبلحن الروايات، يقول مضامين يتكلم كالرواية، مو رواية كالرواية، ها ليس كمثلي، ها مو مثلي، وإلا فوق كلام المخلوق كلام عليه الصلاة والسلام. كل ما سمعت لا تقول محال، ما يصير خلاف العقل، أدلة ما تبعت هسه وهالشكل. قلت المهلاك هذاك الوقت روح ابحث الأدلة يشوف يصير أو ما يصير. هذه بعض إشكالات الشيخ وهي مفيدة تصير بعد، وأنه إحنا ننتقل إلى أنه فنذكر مطلب مفيد للإخوة. قال ان الاصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها لا ثبوتا كما هو واضح. لماذا واضح؟ سيدنا يقول لنا هو اللي محدد حدود موضوع حكمه. هل يعقل التعارض الثبوتي بين تشريعات المشرع الحقيقي؟ الله يشرع حكم لموضوع ثم يشرع حكم لموضوع اخر ثم يصير في الموضوع ما يدري داخل هنا لو داخل هنا يصير هذا محال. لماذا؟ باعتبار عندما شرع هذا الحكم يدري هذا الموضوع ما هو حده وهذا الموضوع ما هو حده. كذلك العقل هو اللي يعطي هذا الحق، هذا حق الطاعة من مدركات العقل، هو المحدد الموضوع. إذا لا يعقل ثبوتا ولا إثباتا. لماذا؟ يقول لأن مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها، يعني عين مقام ثبوتها. سؤال: إثباتها عين ثبوتها، لها إثبات وثبوت وأحدهما عين الآخر، أو لا إثبات لها حتى تكون عين ثبوتها؟ يا هو منهم لا إثبات لها. هذه من قبيل بالنهاية قلنا احنا في الفلسفة قلنا ان الواجب ماهيته إنيته، يعني له ماهية وهي وجوده او لا ماهية له. لا ماهية له، سالب بانتفاء الموضوع مو سالب بانتفاء المحمول. مو ان المدركات العقلية لها إثبات ولها ثبوت ولكن إثباتها عين ثبوتها، لا، إثباتها وثبوتها شيء واحد، وإلا ليس لها إلا مقام الثبوت. ولا تناقض بين إدراكين عقليين لأن الحدود مشخصة، وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا بحسب لسان أدلتها. لماذا؟ شوفوا، إثباتا حتى يخرج التعارض الثبوتي، لا يعقل التعارض الثبوتي في الأحكام الشرعية أيضا. ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة. خامسا، تفضلوا، بل يقع التعارض سنبين هسه. هذا خامسا، إذا تنتظرون الخامسة نبين. خامسا، أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. سيد الشهيد يقول لا يعقل. أعتقد مطلب هو مهم، التفتوا لي إن شاء الله وقتنا يتم 4-5 دقائق عندنا. العقل عندما يقول يقبح الترخيص في المعصية، أكو معصية هذه للمولى، مولى يريد يرخصك افعل، قبيح لو مو قبيح، يقبح ولا يقبح، فهل يمكن له أن يرخص؟ مثال آخر حتى يتضح لك. العقل يرى أن القطع حجة، هذا عقل مو يدركه، يقدر المولى يقول مو حجة؟ هذا على مبنى سيد، على مبنى المشهور يقدر. أحسنتم، إذن هناك أحكام عقلية معلقة أو منجزة، منجزة، هل يمكن أن يصادمها الشرع أو لا يمكن أن يصادمها الشرع؟ لا يمكن. وإذا جاء شيء من خلاف من الشرع على خلافها يعتنى به أو لا يعتنى؟ لا يعتنى. إذن هل يمكن لحكم عقلي لحكم شرعي وأصل عملي شرعي أن يصادم أصلا عملي عقلي؟ يمكن؟ لا يمكن، لأنه أصل العملي العقلي منجز، وإذا جاء أصل عملي شرعي على خلافه ماذا يفعل؟ يقول لا اعتناء به. واضح؟ هذا إذا كان الأصل العملي العقلي منجز. أما إذا كان معلق على عدم ورود الإذن من الشارع، يصادمه أو لا يصادمه؟ لا يصادمه. من يتقدم، الشرعي أو العقلي؟ الشرعي يتقدم بالورود لو بالحكومة. لماذا؟ باعتبار أنه يرفع موضوعه حقيقة، لأن العقل يقول أنا إنما أقول بحق الطاعة للمولى في المشكوك في في مورد لم يقل الشارع لا تعتني بأحكام المشكوكة. أما إذا قال لي لا تعتني، هم أنا أعتني معه؟ هو رخص لي بعدم الاعتناء، حقه هو يريد يتنازل عن حقه، يقدر أو ما يقدر؟ يقدر لو ما يقدر، حقه مولانا. تقول حقك، تقول أريد أتنازل، يقول لا مو بكيفك تتنازل، لابد تعمل الحق هذا، لا يقول عاقل. تمام؟ إذن هل يعقل التصادم بين أصل عملي شرعي وعقلي أو لا يعقل التصادم؟ الجواب كلا، لا يعقل التصادم. إما أن الحكم العقلي منجز فهو مقدم على الشرعي ولا يصادمه الشرعي، وإما أن الحكم العقلي معلق فالشرعي مقدم عليه بالورود لأنه يحذف موضوعه حقيقة، فلا يقع أيضا تعارضون. ومن هنا لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، لأنه إما الشرعي مقدم ولا مجال للعقلي، وإما العقلي مقدم ولا مجال للشرعي. إذا كان منجز فالعقلي مقدم، وإذا كان معلق فالشرعي مقدم. قال فإذا كان مختلفين في التنجيز والتعبير، يعني عقل يقول تنجيز، شرع يقول ماذا؟ تعبير، أو بالعكس عقل يقول تعبير، شرع يقول تنجيز. قال فإن كان الأصل العملي معلقا، العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، كان مقدما، كان واردا، إذن لا يتصادمان. يتصادمان؟ لا، لا يتصادمان. وإلا يعني إن لم يكن معلقا وإنما كان منجزا، مو تعليق وإنما تنجيز، وإن لم تنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورد الأصل العملي العقلي. هنا من موارد الخلاف الرئيسية بين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وبين مشهور من الأصوليين، أن القطع يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه أو لا يمكن. السيد الشهيد يعني حكم العقل بمنجزية القطع منجزة تعليقي أو غير تعليقي؟ مشهور ماذا يقولون؟ أحسنتم. السيد الشهيد ماذا قال؟ معلق. قال لأنه هذا إدراك لحق الطاعة، وحق الطاعة ماذا؟ صاحبه هو أحق به أن يسقطه جميعا. يمكن لله سبحانه وتعالى أن يقول أيها البشر لا ألزمكم بأي شيء، يمكنه أو لا يمكنه؟ تقولوا لي لا يفعل، حكمته تأبى. أقول بحث مو في الفعل وعدم الفعل، بحث أنه يمكن أو لا يمكن، ثبوت. أحسنتم، مو مقام إثبات أنه فعل أو لم يفعل، وقع أو لم يقع. أنت تقول لا يمكن أن يرخص على خلاف حجية القصد، أقول لا يمكن أن يرخص. رخص أو لم يرخص؟ لا، لم يرخص، ولكن يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. بعد ذلك المصنف ينتقل إلى الأصول العملية الشرعية ويقسمها إلى تنزيلية وغير تنزيلية، محرزة وغير محرزة، والحمد لله رب العالمين.